هؤلاء هم الملائكة، كذلك الأنبياء والرسل مع بقاء تكليفهم هم ممتنعون محفوظون من قبل الله عز وجل عن الكفر والارتياب والشك قبل البعثة وبعدها، وكذا هم معصومون أيضا محفوظون عن ارتكاب الكبائر وعن ارتكاب الصغائر على الراجح، لأن في الصغائر وخلاف الأولى خلاف بين العلماء، هل يجوز على النبي أن يفعل بعض الصغائر قبل البعثة وبعدها؟ ففيه خلاف، والراجح أنه لا يجوز أن يحدث ذلك من النبي والرسول، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أسوة وقدوة، فمن رآه يفعل صغيرة ربما يتأسى به في فعل الصغيرة، والصغيرة محرمة، فلا يليق بالنبي أن يفعل الصغائر أصلا. فضلا عن ذلك، في الفصل الأول من هذا الباب بحث المصنف حول عصمة الأنبياء بعد البعثة، بعد بعثتهم، وتناول الآيات التي قد تعكر صفو القائل بهذا القول، والتي احتج بها القائلين بعدم عصمة الأنبياء بعد البعثة، وتناول هذه الآيات وما على شاكلتها من الأحاديث، وأولها تأويل أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون عصمة الأنبياء بعد بعثتهم. والفصل الثاني وهو موضوع اليوم الآيات والأحاديث التي وردت تحكي أحوال الأنبياء والرسل قبل بعثتهم، وما تناولت وصفهم بالضلال أو الغفلة أو غير ذلك مما قد يوحي أنهم كانوا غير معصومين، كأن يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى مثلا: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ويقول الله سبحانه وتعالى لرسول الله: ووجدك ضالا فهدى، ويقول له: ولا تكونن من الغافلين. فكل هذه الآيات والأحاديث ومن كان على شاكلتها يبحث قبل النبوة، يعني قبل البعث، بعث ينفع بفتح البعث، يعني ممكن تقول قبل البعثة وقبل البعثة، ينفع الاثنين لغة. فللناس فيه خلاف، يعني المسلمين اختلفوا فيه، ولكن الراجح عند مذهب اهل السنة والجماعة انهم معصومون ايضا. ويأتي بعد ذلك بذكر الاحاديث والايات التي استدل الخصم على عدم عصمة الانبياء قبل بعثتهم، ويرد عليها ويؤولها بالتأويل الذي يناسب هذا الفهم، فيقول: والصواب انهم معصومون، انهم اي الانبياء والرسل جميعا، وطبعا سيدنا رسول الله اعلاهم قدرا، فيبقى من باب اولى صلى الله عليه وسلم. والصواب انهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شيء من ذلك، وقد تعاضدت الاخبار والاثار عن الانبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة وهي الجهل بالله وصفاته منذ ولدوا، يعني منذ ولادتهم وهم عارفون بالله، يعبدون الله لا يشركون به شيئا منذ ولادتهم، بل قيل انهم وهم في رحم امهم كهذا هو حالهم منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيمان. طب ما تجيلك الآية: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ونقول أنهم معصومون عن الكفر والإيمان مستقر في قلوبهم. يبقى معنى الآية إيه؟ الآيات دي استدل بها الخصم اللي هو قال أنهم غير معصومين قبل البعثة، وهذا الخصم موجود إلى الآن في علماء كثيرين منهم موجودون ويكتبون بعض المؤلفات ويكتبون في الجرائد أحيانا ويستضيفونهم في التلفاز وغير ذلك، ولكن هؤلاء مخالفون ويثيرون على مذهب المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة التي ماتت وانقضت، وهم يريدون أن يحيوا تراثهم مرة أخرى بعدما قضى عليه المسلمون على مر العصور. ولكن على اي حال، الله سبحانه وتعالى اراد في هذه الامة ان يكون فيها اهل حق واهل زيغ وضلال الى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى اراد ذلك فيها ليميز الخبيث من الطيب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الذين ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الصحابي الذي قال اعدل فإنك لم تعدل، فقال ويحك من لم يعدل إن لم أعدل، فقال سيدنا عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه منافق، قال دعه فإنه يخرج من ضئدئ هذا، يعني من ذرية هذا الرجل، من يسير مع الدجال في آخر الزمان، يعني هيستمر في الأمة إلى ما يظهر المسيح الدجال، فهيبقوا موجودين ما تقلقش، وهيجوا في التلفزيون ويكتبوا في الجرائد ويألفوا الرسائل الصغيرة ويضحكوا على عقول بعض الشباب وبعض يعني من هو ضحل الفكر، يظلوا على هذا الحال لحد ما يجي الدجال عشان الدجال يجد أنصار له. نستغفر الله. ما هو موجودين الفرق الضالة، الفرق الضالة موجودة وهتفضل مستمر العلم. فحيأتي لك بالآيات التي قد يستدل بها هؤلاء الناس وتخيل على أذهان بعض العوام فيظن أن كلامهم على الحق وما هم على الحق، يأتي لك بالآيات فيبينها لك. فآية مثلا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الكتاب معلوم القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري بالقرآن إلا بعدما أنزل، ده لا شك فيه. أما الإيمان المقصود بالإيمان هنا أي مقتضيات الإيمان على التفصيل لا على الإجمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يعبد الله ويعلمه بصفاته وكان يكره الأصنام أشد الكراهية، كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم حتى وهو طفل عندما قبله بحير الراهب وقال له من أين أنت؟ قال من قريش. قال واللات والعزى أسألك أسئلة فلا تكذبني، قال يعني أرجوك ألا تسألني بها فإنها أبغض شيء إلي، وكان يحلف له حتى يختبره وهو كان صبي عنده 12 سنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جبل على الإيمان والتوحيد. فالمقصود بالإيمان هنا وما كنت تدري ما الإيمان أي تفصيل الإيمان من الأخبار بالسمعيات من عذاب القبر وعذاب القيامة والميزان والصراط وغير ذلك من التفاصيل التي تعلمها صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي بعد ذلك. أما صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الله هو خالق الأكوان، وهذا سيدنا إبراهيم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وهو كان صبي، هذه المحاجة كان في حال صباه سيدنا إبراهيم. هكذا جميع الأنبياء. فما كنت تدري ما الكتاب القرآن معلوم أنه لم يكن يدري به قبل البعثة لا شك في ذلك، ولم ينكر في ذلك أحد ولم يماطل فيها إنسان. أما معنى الإيمان أي تفاصيل الإيمان، أي الإيمان، لأن الإيمان يشمل صفات الله عز وجل وما يجب وما يستحيل اعتقاده فيه وما هو ممكن في حقه سبحانه، ثم بعد ذلك جانب النبوات وجانب السمعيات من حساب وعقاب وجنة ونار وملائكة وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان لا يدري جانب السمعيات من الإيمان، فلما جاء الوحي أعلمه الله سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كما قال سبحانه. فيقول المصنف تكملة لذلك وأنهم ولدوا منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيمان، أي الإيمان إجمالا لا تفصيلا، تأتي الشريعة والوحي بالتفصيل بعد ذلك، ولكنهم مؤمنون إجمالا. كان يتحنث في غار حراء صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يتعبد، أي يعبد الله على بقايا ما وصل إليه من ملة سيدنا إبراهيم، ولم يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم بل أجداد نبينا بل آباء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحد منهم أنه سجد لصنم أو شرب خمر أو زنى. فإذا كان أجداد النبي عصموا من ذلك بحفظ الله لكون نبينا في أصلابهم صلى الله عليه وسلم تكريما له، فيبقى من باب أولى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجمل الله فيه مراد الله من الأكوان ثم فصله بعد ذلك في سائر الأنبياء. فمراد الله من الأكوان أن يعرف، فأعرف الخلق هو رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم فيه إجمال الأكوان ثم بعد ذلك فصل الله هذا الإجمال في الأنبياء والرسل والأمم، وجعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا على سبيل التفصيل. أما المراد فعلى سبيل الإجمال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال صلى الله عليه وآله وسلم. بل نشأوا على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة، كما نبهنا عليه في الباب الثاني من القسم الأول، لدرجة جاب لك بعض القصص المتعلقة بسيدنا يحيى، وإن سيدنا يحيى كانت أمه وهي حامل فيه تسمع تسبيحه وهو في بطنه، وقالت أنه ولد ساجدا، لما نزل نزل ساجدا، ولما نزل سيدنا عيسى بن مريم وهو طفل في المهد أول ما نزل قال إني عبد الله، يعلم الله، يعرف الله وهو في بطن أمه. فلا تستعجب ذلك في نبيك، ونبيك أفضل مقاما من هؤلاء، والكل مقام عالي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلاهم صلى الله عليه وسلم باعترافهم حيث صلوا خلفه مأمومين بحضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم ومقتدين به، وقد أخذ الله الميثاق منهم وهم في أصلاب الآباء في عالم الذر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم، قالوا أقررنا، قالوا أقررنا، فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يبقى أخذ الله الميثاق من الأنبياء جميعا ميثاق آخر غير ميثاق الأولي لجميع بني آدم، لأن في ميثاق عام لجميع بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فأخذ الميثاق على جميع ذرية بني آدم بما يحتووه من أهل الكفر والإيمان، وكان معهم الأنبياء أيضا والصالحون. ثم بعد ذلك أخذ ميثاق خاص، بعد هذا الميثاق أخذ ميثاق خاص من الأنبياء، ثم بعد ذلك أخذ ميثاق من الأنبياء لنبينا، ثم أخذ بعد ذلك ميثاق آخر من خمسة أنبياء اللي هم أولي العزم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كل هذه عهود ومواثيق أخذها الله سبحانه وتعالى منهم على توحيده سبحانه وتعالى، وهم ما زالوا في عالم الذر، فنشأوا على معرفته على العهد الأول، فعندما أراد الله لهم الوجود كانوا مستمرين على معرفته وتوحيده وهم على العهد الأول من الميثاق الأول، فلم يجهلوه لحظة، ولم يشكوا في وجوده لحظة، ولم يلحدوا في صفاته ولو طرفة عين. ثم جاءت بعد ذلك البعثة إليهم تكليف، ثم بعد ذلك إظهار التشريف، ثم بعد ذلك بيان تفاصيل الشريعة على ألسنتهم، لكن قبل البعثة هم معصومون لا شك في ذلك. ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك، مش معلوم في أي ملة من الأمم، ولا خبر من الأخبار، ولا حتى شميمة آية من الآيات إن في واحد ربنا اصطفاه بالنبوة والرسالة وكان قبل اصطفائه كان كافرا، مش معلومة دي خالص، ما اتنقلتش لينا خالص. ومستند هذا الباب النقل، النقل أي عن الأمم السابقة ثم بعد ذلك عن فحوى القرآن ومعناه. وقد استدل بعضهم استدلال عقلي على عصمة الأنبياء قبل النبوة بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله، جزاكم. يبقى الدليل العقلي على عصمتهم فضلا عن الدليل النقلي أن القلوب جبلت على أن تنفر ممن كان على الملة العوجاء وممن سار على الكفر ولو لحظة في حياته، فإذا أخبر الناس بعد ذلك وأمرهم بالتوحيد ذكروه بما كان عليه من نقائص فلا يتبعونه. دي طبيعة الناس، يعني أنت لما تشوف واحد كان منكب على المعاصي ويفعل الكبائر ثم بعد ذلك يلقي الله فيه الهداية، فإذا نصحك يمكن لا تنتصح به، يمكن أن يقبل الله توبته لا شك، ولكن إذا نصحك يسيطر على عقلك ما كان فيه من نقائص، فلا تقبل أن تتأسى به ولا أن تسير خلفه لتذكرك أنه كان في يوم من الأيام يسجد لصنم، وأنه كان في يوم من الأيام يشرب الخمر، وأنه كان في يوم من الأيام يزني ويلعب القمار ويأكل أموال اليتامى وغير ذلك. فإن تاب ونصحك تنفر منه حتى مع علمك أنه تاب، دي طبيعة القلوب هكذا. فإن كانت القلوب مقبولة على ذلك يبقى من باب أولى الأنبياء لا يمر بهذه المرحلة، حتى إذا كلموا الناس لا يكون هناك حاجز نفسي بين دعوتهم وبين الناس، فيكون على أحسن سيرة، ثم بعد ذلك تأتي البعثة والنبوة تتويجا لهذه السيرة الحسنة، كما علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه الصادق الأمين، فكان معلوم على أنه على أحسن سيرة صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله، يعني الكفر والتشكيك والريب. وأنا أقول، ده المصنف بيقول أضيف للمعنى ده كمان معنى آخر، إن قريشا قد رمت نبينا بكل ما افترته، وعير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته مما نص الله تعالى عليه أو نقلته إلينا الرواه، ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا لواحد منهم برفضه آلهته وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه أي وافقهم عليه من الكفر. يعني جميع الأنبياء والرسل سمعنا تعيير الأمم لهم، لم يعير أحد من الأمم السابقة نبي من الأنبياء بأنه ترك ما كان عليه من عبادة الأصنام أبدا، ولو كان معهم في عبادة الأصنام لكانوا عيروه بذلك أول ما يدعوه، ولكن هم اتهموهم بالسحر أحيانا، واتهموهم بالجنون أحيانا، واتهموهم باختلاق الأكاذيب أحيانا، ولكن لم يتهموهم ولم يعيروهم أنهم كانوا يجامعونهم ويوافقونهم فيما يعبدون من دون الله، لم يحدث في القرآن أبدا. ولو كان هذا، يعني ولو كانوا موافقينهم وافقوهم في عبادة الأصنام ثم بعد ذلك يعيرونهم بذلك بعد دعوتهم إلى التوحيد، لكانوا بذلك مبادرين وبتلونه في معبوده محتجين، ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل. ففي إطباقهم على الإعراض أنهم يعيرونهم بذلك، ده دليل على الدليل النقلي من القرآن إن محدش من الأنبياء عرف منه كفر، كانوا قالوا إن كنتوا بتعبدوهم معانا، اشمعنى حسبوهم الوقت؟ محدش من الأنبياء اعتقد، قال محدش من الكفار قال للأنبياء هم الكلمة دي أبدا، فدل على والكافر منتظر أي نقيصة في النبي علشان يعيره بها، فلو كانت هذه النقيصة موجودة لكانوا عيروهم به، لكن لم ينقل هذا التعيير على ألسنة الكفار لا في القرآن ولا في سير الأمم السابقة ولا في أي خبر من الأخبار. وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مدونة في الكتب بتفصيل التفاصيل كلها، ولم نسمع أحد من قريش عير نبينا أنه سجد لصنم فلما ترك سجود للأصنام بعد ذلك ودعاهم إلى توحيد الله، لم يعير أحد النبي بهذا الفعل، بل نشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الخلق وعلى البعد والنفور عن هذه الأصنام، حتى إن عمه أبو طالب ألح عليه وهو في صباه أن يخرج مع قومه في أعيادهم حتى لا يكون شاذا عنهم، فلما طاوعه جاءه ملكان منعاه من أن يخرج، فلم يخرج مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، وخرج مع عمه في الأول مطاوعا له مداراة له لأنه كان يحبه ولأنه لم يؤمر بأن ينهى عن ذلك بعد، ولكن خرج مطاوعة له لا اقتناعا أنه يفعل ذلك، مجرد أنه يبقى موجود بس مع القوم، ولكن حتى هذا الوجود الجسدي مع المفارقة الوجدانية لم يرده الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكفل له ملكين في سورة رجلين منعاه من أن يخرج وقلبه اشتد رعبا منهم فامتنع ولم يفكر مرة اخرى ان يفعل ذلك. وكونهم سكتوا عن ذلك ده اكبر دليل انهم لم يمروا بمرحلة الكفر، لان هم ما سكتوش عن حاجات اقل من ذلك زي تحويل القبلة. لما تحولت القبلة شوف انت ألسنة المنافقين والكفار واليهود قالوا ايه؟ قالوا انهم سفهاء، فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم السفاهة وقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وقد كان صلى الله عليه وسلم في بداية عهده اذا خير في امر فاختار موافقة اهل الكتاب وخالف الكفار صلى الله عليه وسلم، فاختار ان تكون قبلته في مكة الى جهة بيت المقدس، فكان يصلي في الكعبة الى جهة الكعبة مع بيت المقدس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى جهة الكعبة من ناحية الضلع بين الحجر وبين الركن اليماني، لان اذا توجه الى الكعبة في هذه الحال يكون متوجها لبيت المقدس ايضا في نفس الحال، فكان يصلي الى هذه الجهة صلى الله عليه وسلم في مكة. فلم يظهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن قريش انه يصلي الى الكعبة، وكان في الواقع صلى الله عليه وسلم يصلي الى الكعبة لكونها قبلة ابراهيم، ويصلي الى بيت المقدس لكونه اخر قبلة لاخر نبي قبله وهو سيدنا موسى صاحب الشريعة. اما سيدنا عيسى لم يأتي بشريعة جديدة، ولكن جاء بالتبشير بنبينا وبنسخ بعض الاحكام وموافقة معظم شرائع اليهود. هذا كان دور سيدنا عيسى، حتى ان كلمة انجيل معناه في التعريب البشارة، البشارة، ولم يأتي الا ببشارة ومواعظ، واحل لهم بعض الذي حرم عليه. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم الى المدينة وترك الكعبة توجه الى بيت المقدس، فاستدبر الكعبة، فظهر حال النبي انه كان متوجه لبيت المقدس، وظل على هذا الحال حوالي 17 شهرا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى في قلبه وبلسانه ان يحوله الى قبلة ابيه ابراهيم. فلما اذن الله له ذلك بذلك حول نفسه صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الظهر، صلى ركعتين الى بيت المقدس وركعتين الى الكعبة. ثم بعد ذلك الصحابة اللي صلوا معه راحوا القباء لقوهم بيصلوا نفس المنظر فاخبروهم فتحولوا وسموه مسجد ذو القبلتين صلى الله عليه وسلم. فلما تحول صلى الله عليه وسلم عيره الكفار ان هذا التغيير يدل على التردد، فلما انت متردد؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذا التعيير في نحورهم وقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كما حكاه الله عنهم. وقد استدل القاضي القشيري على تنزيههم، القاضي القشيري ابن عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة القشيرية، ده استدل على تنزيه الانبياء من الكفر قبل البعثة بالايات دي، خد بالك من طريقة استنتاجه. فقال واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الى اخر الاية في سورة الاحزاب، وبقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. قال وطهره الله في الميثاق وبعيد ان يأخذ منه الميثاق، يعني على التوحيد والعلم والنبوة، ثم بعد ذلك يكفر به قبل البعث، مستحيل، فهو ما زال على الميثاق. ده استدلال ايه؟ القاضي القشيري ابن عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة القشيرية. وبعيد ان يأخذ منه الميثاق قبل خلقه ثم يأخذ ميثاق النبيين بالايمان به ونصره قبل مولده بدهور ويجوز عليه الشرك او غيره من الذنوب اصلا. هذا ما لا يجوزه إلا ملحد. يعني ملحد يعني مائل عن الحق. الملحد أصلا في اللغة معناه المائل عن الحق. كويس. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أي يميلون بها عن المراد الله عز وجل. والملحد في عصرنا معناه الذي ينكر وجود الله عز وجل. المعنى العرفي الحالي كلمة ملحد يعني أنكر وجود الله عز وجل، ده يبقى مجنون في الحقيقة، مجنون. وعلى شكر الله سبحانه وتعالى يعذبه لأنه أعطاه العقل ولم يستطع أن يصل بالعقل أن هناك موجد له. كأن إنسان بالضبط، عارف مجنون ليه؟ عارف لو في حجر دخل من الشباك ده كده مندفع وعور واحد فينا، لازم تعرف ان في واحد رماه حتى لو ما شفتش مين اللي رماه. لو واحد قال لا ده الحجر جري لوحده، وقف هنا وقال لنا يا جماعة الحجر جري لوحده وجا ضرب ده، نقول على الراجل ده ايه؟ مجنون. كذلك منكر وجود الله عز وجل بعدما رأى في الاكوان من حركة وسكون ووجود وخلق وابداع ولم يدعي احد انه اوجد هذا، ثم يقول ان هذا وجد بنفسه، زي اللي قال لك ان الحجر اتحرك بنفسه، يبقى مجنون ولا مش مجنون؟ يبقى مجنون بالظبط. ده الملحد، خدت بالك؟ هذا معنى كلامه. وكيف يكون ذلك وقد اتاه جبريل عليه السلام؟ بيقول لك وكمان خد بالك في اكبر دليل تاني غير دليل الادلة الايه الايات دي، حديث مسلم اللي رواه عن انس بن مالك في شق صدره النبي، صدر النبي وهو طفل عند حليمة السعدية وعنده سنتين صلى الله عليه وسلم، واخرج حظ الشيطان من قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم وملأ قلبه حكمة وإيمانا. فماذا تقول؟ وكان حاله هذا منذ صغره، وقد كان الله سبحانه وتعالى قادرا على ان يملأ قلب النبي حكمة وإيمانا بصورة باطنة لا يراها الناس، ولكن فعلها في صورة ظاهرة بفعل الملكين حتى يعلم الناس ويتناقل الرواه هذه الحادثة ليعلموا ان هذا الرجل الذي نشأ بينهم ليس رجلا عاديا، ولكن منذ بدايته وهو على صورة مختلفة، حيث ان الله سبحانه وتعالى اصطفاه منذ ولادته، فأراد الله سبحانه وتعالى ان يبين كمال عنايته به. وكيف يكون ذلك وقد اتاه جبريل عليه السلام وشق قلبه صغيرا واستخرج منه علقة. صغيرا هنا ايه؟ صفة لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم مش لقلب النبي. وشق قلبه وهو صغير، يعني مش قلب النبي اللي كان صغير، وشق قلبه حال كون النبي صغيرا، واخد بالك؟ يعني عند حليمة وكان عنده عمره سنتين. حادثة شق الصدر ما احنا قلناها زمان، ده قلناها من سنتين هنا بالتفاصيل. قلناها والدكتور علي قالها في درس الثلاث قبل الماضي. واستخرج منه علقة، يعني حاجة سوداء كده في القلب، وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله وملأه حكمة وإيمانا كما تظاهرت به أخبار المبدأ، يعني مبدأ سيرته صلى الله عليه وسلم. ولا يشبه عليك، يعني لا يجعل في قلبك شبهة قول سيدنا إبراهيم في الكوكب وفي القمر وفي الشمس هذا رب. خد بالك، ما هو في سورة الأنعام لما سيدنا إبراهيم قال إيه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم الثاني في الأعراب، واخد بالك؟ قال في سيدنا شعيب، قال إيه؟ قالوا لسيدنا شعيب إيه؟ لنخرجنك يا شعيب من أرضنا، أو لإيه؟ أو لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا، أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. عدنا في، مش عدنا إلى. يبقى هي يعني لا يمكن ندخل فيها، ده احنا ربنا مبرأنا فيها من الأول، هندخل فيها. فهمت ازاي؟ فده لا يدل على أنهم مروا بمرحلة كفر وشك وارتياب أصلا. فلا يشكل عليك لفظ العود وانها تقتضي انهم انما يعودون الى ما كانوا فيه من ملتهم، فقد تأتي هذه اللفظة في كلام العرب لغير ما ليس له ابتداء اصلا، بمعنى الصيرورة، يعني انه يصير في الشيء قبل ان يكن فيه اصلا، كما جاء في حديث الجهنميين عادوا حمما. الحديث رواه الصحيحين، مروي في الصحيحين حديث الجهنميين، عارفينه ده؟ ده مروي في الصحيحين عن سيدنا ابي سعيد الخدري اللي هو في الشفاعة، لما الله سبحانه وتعالى، حديث طويل حوالي صفحة ونص، لكن في حتة في الاخر ان الله سبحانه وتعالى، مضمون الحديث ان الله سبحانه وتعالى يشفع الانبياء في اهل المعاصي واهل النار من الموحدين، لان في ناس من الذين ماتوا على التوحيد اسرفوا وفعلوا من المعاصي والكبائر الكثير، فيكون نصيبهم ان يدخلوا في النار تطهيرا لهم. فالله سبحانه وتعالى يشفع فيهم الانبياء، ويشفع فيهم المرسلين، ويشفع فيهم المؤمنين وحفاظ القرآن وأقاربهم وأجدادهم وآبائهم وأبنائهم الصالحين. وبعدين لما يخلص دول يشفع فيهم الملائكة اللي هم اللي كانوا بيكتبوا أعمالهم، يمكن قال لا إله إلا الله مرة مخلصا بها قلبه، يجي الملك يقول له يا رب بس قالها مرة بقى طلعه بقى الفاية عليه كده، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يطلعه لما يكون السلق والسوى. فالله سبحانه وتعالى بعد ما يشفع الانبياء والمرسلين والصالحين والملائكة ويقول لهم في الاخر اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان، يقوموا ايه خرجوا، اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان فيخرجوا، ثم بعد ذلك يخرجوا الملائكة يقولوا لم نترك فيها احدا في قلبه ذرة من ايمان يا الله، خلاص. فيقوم الله سبحانه وتعالى يقول ايه، شفع النبيون والمرسلين والملائكة ويبقى شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، قد امتحشوا اللي هم اسمهم الجهنميين دول اللي هم عتقاء الرحمن بقى، هم الذين ماتوا على التوحيد ولم يفعلوا خيرا قط ولا حتى شفق على مسكين مرة، لكن كان موحد ومؤمن بالرسالات الانبياء، بس عاش طول عمره في الضلال المبين، حتى انه يقول لك لم يضع حتى يده على راس مسكين شفقه ولا يتيم، ولم يركع ركعه، ولم يذكر ذكر معين، ولم يرى مع المسلمين ولا مع الصالحين خالص، لكن ميت على التوحيد. فالملائكه بتخش بتعرف الناس منين؟ من اعمالها، لكن ده ما عملش وما تعرفوش الملائكه، فيفضل قاعد في النار لما يصير حمما، واخد بقى اللي هو يسموهم الجهنميين، فيخرجهم رب العالمين لان هو الذي اعلم بايه بالتوحيد، بس يخرجهم بعد ما بقى ايه، بعد خراب ملك، بعد ما يكونوا راحوا في داهيه خالص وتعذبوا تمام باللي قدمته ايديهم، ويرميهم في نهر اسمه نهر الحياه، في ايه، في الجنه، نهر اسمه نهر الحياه. فاول ما يترموا في نهر الحياه وهم عباره عن بقايا رماد ضعيف من النار، امتحشوا خالص، يوم يجي لهم نهر الحياة لا يتخلل اجسامهم فيترعرعوا كما تترعرع الحبة في حميل السيف، امتحشوا يعني صاروا يعني يعني يعني فحم، فهمت ازاي؟ في حديث الجهنميين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، وقد عادوا حمما، اي صاروا حمما، عادوا، جايب لك عشان الكلمة دي، ان عاد يعني صار، مش شرط عاد انه رجع لشيء كان هو فيه اصلا، ففي اللغة ممكن عاد يعني بمعنى صار، زي حديث الجهنميين لما رسول الله قال ايه، وقد عادوا حمما يعني فحم، ولم يكونوا قبل ذلك حمما اصلا، فدليل على انهم عادوا يعني صاروا تحولوا، واضح. ومثله قول الشاعر، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا، تلك المكارم يعني هي دي بقى الحاجة اللي الإنسان يشرب بيها صحيح، مش حاجة تخمني كده وتقدم لي كوبايتين فيهم لبن مخلوطين بماء يشربهم وبعدين بعد كده يبقوا شوية بول، لا، دي المكارم دي حاجة كبيرة قوي. تلك المكارم لا قعبان من لبن، يعني مثنى قعب، يعني مش قدحين من لبن، شيبة بماء يعني اختلطوا بشوية مية وقلبتهم لي وقدمتهم لي، فعاد بعد أبوالة، وبعد شوية رحت قمت ايه تبولتهم، يعني دي حاجة، المكارم دي حاجة تانية. ده قالها مين؟ أمية بن أبي الصلت في قصيدة طويلة بيمدح فيها ابن ذي يزن، سيف ابن ذي يزن حاكم اليمن اللي هو حرر اليمن من الحبشة بعد ولادة النبي بعامين، كان سيدنا محمد عنده سنتين ساعتها، وكان الحبشة مسيطرين على اليمن. كان أبرهة كان أصلا من الحبشة وكان مسيطر على اليمن وحاول يهدم البيت، فمات عام الفيل اللي ولد فيه سيدنا رسول الله. فلما رجعوا مدحورين بالطير الأبابيل انقسم حالهم في اليمن وضعف حالهم، فأهل اليمن ابتدوا ينتعشوا وينتفضوا، يريدوا أن يتخلصوا من من سيطرة الحبشة عليهم بقيادة مين؟ سيف بن زياد. كان سيدنا رسول الله اتولد بقاله سنتين لما سيف بن زياد حرر اليمن تماما من الحبشة واستقر له الحكم، وكان بشروه أحبار اليهود والنصارى بأن هم في أوان مبعث نبي، فبشر بهذا النبي سيف بن زياد نفسه، بشر ببعثة نبينا وقال أشعار كثيرة يمدحه، وتعاهد في هذه الأشعار أنه لو ظهر في وقته ليكون أول أنصاره، فكأنه يعني ربنا أكرم. فلما سيف بن زياد انتصر على الحبشة وكان سيدنا رسول الله عنده سنتين، سافر جد النبي عبد المطلب، ما هو ده انتصر على الحبشة اللي جت تهدم البيت، وعبد المطلب جد النبي زعيم قريش، فجاي بقى يهنيه على انه انتصر على اعداء البيت الحرام اللي حاولوا ان هم يهدوه. فراح في وفد كبير من قريش بزعامة مين؟ عبد المطلب، عشان يوصلوا لسيف بن زياد في اليمن يهنوه على استقرار الحكم. وكان معاهم في الوفد ده مين؟ امية بن ابي الصلت الشاعر المشهور العرب. فقال بقى القصيدة الكبيرة دي اللي فيها البيت ده اللي هو جايبها لك، يستدل ان العرب بيستخدموا كلمة عادة بمعنى صارة، وقالك زي قالك تلك المكارم، وبيقول لي سيف بن زياد بقى اللي انت عملته ده هي دي المكارم صحيح، مش ان انا اجي لك في الخيمة بتاعتك تديني شوية كوبايتين فيهم شوية لبن واشربهم وبعدين اتبولهم وخلاص، لا، المكارم انك انت تسيطر على على هذا المكان وتدحر اعداء الله واعداء الكعبة واعداء العرب وتطرهم من هي دي المكارم صحيح. تلك تلك المكارم لا قعبان من لبن، قعبان مثنى قعب، شيبة بماء فعاد بعد أبوالا، يبقى جاب لك فعاد هنا يعني صار تحولوا إلى بول، وما كان قبل كذلك، وقبل كده هل اللبن كان بول؟ عشان تقول لي نعود فيها يعني نرجع فيها، يعني عاد هنا يعني كان لبن وصار بولا، لم يكن بولا أولا، يبقى برضو أن نعود فيها يبقى بمعنى أننا مش هنرجع ندخل فيها، يعني ما كناش فيها. شايف الاستبلال اللغوي من حيث اللغة. عشان كده تلاقي المخالفين لإجماع المسلمين الخوارج دول تلاقيهم جهلة باللغة، جهلة بالإسناد، جهلة بأقدار العلماء، وينكروا على الأولياء خصوصياتهم وينكروا على رسول الله خصوصياتهم. فلما أنكروا ذلك كله حرمهم الله سبحانه وتعالى من الفهم السليم، هي دي المشكلة. وتلاقي ما يمشيش معاهم ويخيل عليه كلامهم إلا واحد سقيم الفكر زيهم، فنسأل الله السلامة. فإن قلت طيب فما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الضلال لغة هو البعد عن الهداية، واخد بالك ازاي؟ اللي هو يوافق الغواية، ده الضلال في اللغة. والضلال شرعا اما بالكفر والشرك او بالمعاصي، واحنا قايلين ان الكفر والشرك والمعاصي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعلها، محفوظ منها. طب امال ضلا هنا معناه ايه؟ عايزين نفهمها دي. وجدك ضالا فهدى، هيجيب لك يجي 10 معاني كلها غير المعنى الذي يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمرحلة، لكن انا هقول لك معنى سهل. ووجدك حائرا، مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان حيران في غار حراء يتحنث على ملة سيدنا ابراهيم وحائر، ما هو المراد منه؟ كيف يعبد الله؟ كيف يتقرب اليه؟ ما مراد الله منه؟ فهمت ازاي؟ هو عرف خلاص ان الله موجود وان الله هو الخالق واعلمه بالصفات، طب يريد مني ايه؟ اعمل ايه؟ اتقرب اليه ازاي؟ فهمت ازاي؟ هو دي الحيرة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الله سبحانه وتعالى وجده حائرا بهذا السورة في هذه السورة ألهمه وأوحى إليه بالشريعة، فعلم صلى الله عليه وسلم كيف التقرب إلى الله وكيف الوصول إليه. يبقى مش ضالا يعني على الكفر والضلال والعياذ بالله، اي حائرا باحثا عن مراد الله من العباد ومراد الله منك وكيف تتوصل. وجميلة، خد بالك منها بقى هنقراها. بيقول فليس هو ضالا عن النبوة، يعني ما كنت ضالا اي لا تعلم انك من الانبياء، فهداك اليها. قاله الطبري، ابن جرير الطبري في تفسير القرآن قال كده، ضالا اي عن النبوة، ما قالش ضالا يعني بالكفر، نسأل الله السلام. وقيل وجدك بين اهل الضلال، يعني وجدك ضالا اي تسير بين الضالين، وان كنت لست منهم فهداك الى الطريق القويم. ووجدك بين اهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك للايمان على التفصيل يعني، والى ارشادهم اي الى توصيلهم الى الله. ونحوه عن السدي وغير واحد. وقيل ضالا اي عن شريعتك اللي هي الاحكام يعني، اي لا تعرفها فهداك اليها. والضلال هنا ها هنا اي التحير، ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يخلو بغار حراء في طلب ما يتوجه به الى ربه. تنفع تقول حراء وتنفع تقول حراء يعني بالتنوين، على انه ممنوع، مش ممنوع من الصرف يعني مصروف، وعلى انه ممنوع من الصرف في الوجهين لغة. ممكن تقول بغار حراء او تقول بغار حراء في طلب ما يتوجه به الى ربه ويتشرع به حتى هداه الله الى الاسلام. قال المعنى ده ان هي حيرة عن الشريعة القشيري. وقيل لا تعرف الحق اي الدين الا اجمالا فهداك اليه اي تفصيلا. واضح. وهذا مثل قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، قاله علي بن عيسى الرماني النحوي المتكلم. قال ابن عباس لم تكن له ضلالة معصية، يعني ما كانتش ضلالة معصية. وقيل هدى اي بين امرك بالبراهين. وجدك ضالا فهدى اي هدى الناس اليك ببراهين نبوتك، اي كأنك كنت مختبئا في وسط الناس لا يعلمون قدرك فهداهم اليك باظهار انوار نبوتك. فهمت؟ ده معنى اخر. وقيل وجدك ضالا اي بين مكة والمدينة حائرا بين القبائل تطلب منهم من ينصرك ومن يأويك فهداك الى المدينة. ده معنى اخر. وقيل ضالا اي بين مكة والمدينة فهداك الى المدينة. وقيل المعنى وجدك فهدى بك ضالا، بس ده المعنى في تكلف، في تكلف شوية يعني ضعيف من حيث التكلف اللغوي، كأنه قدم المفعول على الفعل، كأنه بيقول ووجدك فهدى بك ضالا، فكأن ضالا فهدى، ضالا ده مفعول لفعل هدى، والمفعول اتقدم على فعل، في تكلف، في تكلف يا خد بالك، لكنه ناس قالوه. المهم كل اللي بيحاول يقول بيقول علشان يبعد معنى كلمة الضلال بمعنى الكفر عن ان يوصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة من مراحل حياته، حيث انه معصوم من ذلك اصلا. انا عشان ايه يديلهم واجبة بتاع حاجات كده، فقابلت واحد من المجانين اللي هناك، مش كل اللي موجودين هناك مجانين على فكرة، ده فيهم عاقلين خالص، اعقل مني ومنك بجد، دي حقيقة. بس هو الفكرة يمكن كان اتجنن فترة في حياته وبعدين اتعالج وخف، وبعدين كل ما يخرج حتة في ملف انه كان في ايه، فما يعرفش لا يتوظف ولا يشتغل ولا يعمل، يقوم ايه ما يلاقيش حتة تلمه، يروح راجع تاني عايش هناك. ففي ناس هناك عايشين هناك طول عمرهم، فلك هخرج اعمل ايه، الناس بتقول عليا مجنون، ورحت لقيت ناس صايمة صايمين والله، تيجي تديله اكل يقولك بس انا صايم خليه حفر عليه، عاقلين خالص اخر عقل. فواحد من المجانين العاقلين دول قال لي ايه لما شافنا انا بدقني كده وانا بتاع، بيقول لي تقول ايه يا عم الشيخ بقى في وجدك ضالا فهدى، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان مر بمرحلة ضلال. شوف المجنون العاقل المجنون العاقل. فقلت له ضالا يعني حائرا، قال لي الله ينور عليك هي دي، قال يعني بيختبرني طلع هو اللي بيختبرني انا فاهم ان انا هفهمه حاجه، طلع هو اللي بيختبرني. وعن جعفر بن محمد قال معنى جديد خالص سيدنا جعفر بن محمد، خد بالك، قال البيت دول اليوم برضو رجلة في القرآن جميلة، خد بالك منها. جعفر الصادق ابو السيدة عائشة اللي مدفونة هنا في ميدان السيدة عائشة، ابن سيدنا محمد الباقر، ابن سيدنا علي زين العابدين، ابن سيدنا علي بن ابي طالب، ابن سيدنا الحسين، ابن سيدنا علي بن ابي طالب. خدت بالك سلسلة بقى، يعني سلسلة ذهب فيها بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يلحقنا بهم على خير حال ويرزقنا حبهم. فبيقول ايه سيدنا جعفر؟ ووجدك ضالا، بمعنى اي ضالا اي عن محبتي لك في الازل، اي لا تعرفها، فمننت عليك بمعرفتي، يعني كأنك نسيت محبتي لك في الأزل وضللت عنها، فهداك إليها مرة أخرى بالبعثة. فهمت؟ دي المعنى، معنى جميل برضه. وقرأ الحسن بن علي، سيدنا الحسن بقى بن علي بن أبي طالب، أراها الطريقة بس قراءة شاذة، قال ووجدك ضال فهدى، ووجدك يا رسول الله الضال فهدى الله بك الضال. لا ضال، لا ضال مش رسول الله هنا، ضال ده الضال. ووجدك ضال، ووجدك يا محمد ضال من الناس فهدى الله بك هذا الضال. خلاها فاعل، فهمت ازاي؟ فهدي مثلا، بس هي ايه فهدى علشان ما يغيرش حتتين، هي قراءة كده، قراءة شاذة. وجدك ضال فهدى، ووجدك تعربها، وجد فعل ايه؟ فعل مضارع، والكاف كاف الخطاب مفعول به، ضال فاعل، فهمت ازاي؟ فهدى يبقى ايه؟ ربنا هداه، هدى بك، فهمت ازاي؟ ايوه، اي اهتدى بك، وهي قراءه شاذه، قراءه شاذه على اي حال، لكن اديتك معنى تاني ظريف. هجيب لك معنى تاني جميل برضه، ان ضل بمعنى ايه؟ محبا. ووجدك ضالا اي محبا الينا حبا شديدا، لان الضلال بمعنى الحب في القرآن برضه في اللغة، واخد بالك؟ قال ايه؟ انا لنراك في ضلالك القديم، قالوا لسيدنا يعقوب انت احنا شايفينك لسه في حبك القديم بتاع يوسف، حتى تكون حردا او تكون من الهالكين، واخد بالك ازاي؟ وقالوا على امرأة ايه العزيز؟ إنا لنراها في ضلال مبين، يعني في حب شديد، بتحب فتاة حب شديد، فهمت؟ فضال بمعنى المحبة، تأتي في اللغة بنفس المعنى ده. ووجدك ضالا أي محبا لمعرفتي، والضال هو المحب، كما قال إنك لفي ضلالك القديم أي محبتك القديمة، لأن مستحيل يكون ولاد سيدنا يعقوب شكوا في نبوته وقالوا له انت في ضلالك القديم، يعني في كفرك القديم، الا يبقوا كفروا. يبقى ولاد سيدنا يعقوب ما شكوش في نبوه ابوهم اصلا لما قالوا له الكلمه دي، لان كل الامه مجمعه انهم كانوا ايه من الاسباط مؤمنين. يبقى لما قالوا له انا لنراك في ضلالك القديم يعني في حبك القديم، فهمت ازاي؟ مش معنى الضلال بمعنى الكفر، فيبقى ضلا هنا بمعنى المحبه تمشي برضه وجه اخر. ولم يريدها هنا في الدين، إذ لو قالوا ذلك في نبي الله لكفروا، ومثله عند هذا قوله إنا لنراها في ضلال مبين أي محبة بينة، مبين يعني واضح، مبين يعني واضح. سيدنا الجنيد أي الإيه فيها برضو، خد بالك من الحتة دي. سيدنا الجنيد هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الحراز القواريري، كان بتاع إزاز القواريري، يعني كان بيتاجر في الازاز او بيصنع الازاز، الله اعلم. الزاهد اصله من نهوان، ومنشأه مولده في العراق، شيخ الطريقه وسيد الطائفه، واخد بالك؟ من هو من اصول الطرق الصوفيه القديمه، لان اصل الطريقه اتخذت عن رسول الله اولا، ثم نشرها بعده سيدنا علي بن ابي طالب، ثم بعد ذلك انتشرت عن كثير من الصحابه زي سيدنا ابو بكر الصديق، نشر اصل النقشبنديه الصديقيه لسيدنا ابو بكر الصديق اصلا، اللي هو الذكر القلبي، كان ذكر سيدنا ابو بكر الصديق قلبي كله، واخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر القلبي، لدرجه ان كان لما كان يذكر سيدنا ابي بكر كان يشم من فمه رائحة كبد مشوي من شدة احتراق جوفه بالذكر، من شدة احتراق ايه؟ لان الذكر نفسه ليه حرارة لمن جربه، لدرجة ان ايه، ان مثلا الامام الشعراني قايل ايه، يكره بعد الذكر ان تشرب الماء السائح حتى لا تطفئ حرارة الذكر الباطن للذاكر. يعني كان كاتبها من ضمن التوجيه لتلامذته، لما تخلص الذكر ما تخلصوش وتروح شارب كوباية مية ساعة حتى لا تطفئ حرارة الذكر الباطنة المتولدة في باطنك بعد ذكر الماء. وعشان كده الذاكرين يقول لك احنا في نعيم لو علمه الملوك لقتلون عليه. ففي طريقة ذكر بالقلب فقط دون اللسان، ودي طريقة الصديقيين اللي عن ابي بكر الصديق اخذها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي طريقة الذكر اللساني القلبي، واخذها سيدنا علي بن ابي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشرت الذكر اللساني القلبي، واللي انتشر بعد كده الطرق اللي خرجت منها، فهي كلها عن رسول الله ملتمس، محدش ابتدع حاجة. الجنيد كان منهم، فسيدنا الجنيد اخذ اصلا الذكر من خاله سريه السقط، خد الطريقة من سريه السقط خاله، وخده وهو طفل صغير، قال له يا بني، هو لسه طفل صغير كده، قال له قبل ان تنام قل ثلاث مرات: الله معي، الله ناظر الي، الله قادر علي. كررها ثلاث مرات ثم نام. فكان ذكره كده في الاول قبل ما ينام، كل ما يجي ينام بايه، بتلقين من مين؟ من خاله السرير السقط: الله معي، الله ناظر الي، الله قادر علي. فلما مرت عليه سنوات وهو مواظب على هذا، تخلل الله سبحانه وتعالى في قلبه، فصار يخجل ان يعصى الله في لحظة، لان الله معاه وقادر عليه وناظر ليه، هيعصيه ازاي بقى؟ فتولد فيه حياء شديد من ان يرى الله على غير الحال الكامل، فاستمر على الحال الكامل الى ان وصل وصار من ايه، اقطاب الاولياء الكبار، لسيدنا الجنيد رضي الله عنه وارضاه. وكان ثوري ثم شافعي، يعني كان على مذهب ابي سفيان الثوري، ثم بعد ذلك درس المذهب الشافعي وتشفع بعد ذلك. ده سيدنا الجنيد، يعني مر بمرحلتين في الفقه. واختص بصحبة السري السقطي والحارث بن اثر المحاسبي وابي حمزه البغدادي، كان يقول: مأخذنا التصوف عن القيل والقال، ما اخذنا التصوف عن القيل والقال، ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات. وكان يقول: طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. للناس اللي بيقولك ان المتصوف مبتدع، المتصوف لا يبتدئ الا بالكتاب والسنة وكتابة الحديث والاسانيد المتصل والتفقه اولا، حتى يضبط طريقه بالكتاب والسنة على سنة رسول الله. اصلا لا تنظر الى المبتدعين من المتصوفة في هذا الزمان، في ناس دخلت في الطريق ليسوا منهم، فشوهوا الطريق على الناس وشوشوا على الناس الطريق، لا تنظر الى هؤلاء، كما لا تنظر الى عصاة المسلمين الان وتحكم على ان الاسلام وحش. انت لو نظرت الى حال المسلمين تعتقد ان الاسلام وحش، زي ما الاوروبيين بيشوفوا المسلمين يقوموا يصدوا عن الاسلام. ليه؟ لان حكموا على الاسلام من خلال المسلمين. كذلك انت لا تحكم على التصوف من خلال متصوفة الموالد والمواكب والمراجيح وفتح عينك تاكل ملبن، مش هو ده التصوف. التصوف خده من اهله، يقول لك طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة، وان كان اللي بيطوح ده ما يضرش، ما يضايقنيش ولا حاجة، يعني مش زعلان منه انا ولا حاجة على اي حاجة، لكن مش المسألة هي كده، مش مسألة شوية ظواهر وخلاص، لا، مسألة أعمق من كده. توفي الجنيد سنة 97 و200، 297، يعني آخر القرن الثالث الهجري، عند خاله السري السقطي. فبيقول إيه بقى الجنيد؟ فوجدك ضالا فهدى، أي ووجدك متحيرا في بيان ما أنزل إليك فهداك لبيانه، لقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. شوف تأويل جميل عالي برضه راقي. وقيل آراء ثانية: ووجدك لم يعرفك أحد بالنبوة حتى أظهرك فهدى بك السعداء، ولا اعلم احدا قال من المفسرين فيها ضالا عن الايمان. محدش قال الكلمة دي اصلا الا بقى خوارج اخر الزمان واول الزمان، دول ملناش دعوة بيه. وكذلك في قصة سيدنا موسى عليه السلام قوله فعلتها اذا وانا من الضالين، لما قال له ايه فرعون انه ايه انه قتل القبطي وهرب، قال الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، قال فعلتها اذا وانا من الضالين اي من المخطئين. وقرأها سيدنا عبد الله بن مسعود الجاهلين. سيدنا عبد الله بن مسعود كان ساعات يقرأ مصحفه يكتب فيه المعنى على ان القراءة محفوظة فيثبت المعنى، فكتب هنا ايه فعلتها اذا وانا من الجاهلين، اي معنى الضالين الجاهلين، اثبتها في المصحف. فالناس افتكروا ان اللي اثبته سيدنا عبد الله بن مسعود هو ده مصحفه، لا ده مصحفه اعتمد على الحفظ وكان يدون المعاني احيانا، لدرجة ان في مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود ما اثبتش قل المعوذات، ما كتبهاش، فقالوا ده مصحف ابن مسعود مش كامل، لا هو ما اثبتهاش لشهرتها على ألسنة الناس انها من المصحف خلاص، فما احتاجش يكتبها بقى، ده كل الاطفال حافظينها فضلا عن الكبار، اثبتها ليه؟ ده كان وجهة نظره يعني. لحسن في ناس بيجي ايه يقطع على سيدنا عبد الله بن مسعود ويقول لك ده كان مصحفه فيه وفيه وفيه، ابدا مسألة مش كده. اي من المخطئين الفاعلين شيئا بغير قصد، يعني انا اخطأت يا دوب وكزته كده وما كنتش عارف ان الوكزه دي هتبقى وكزه، واخد بالك؟ ده موتته ما كانش يقصد، اي فعلتها اذا وانا من المخطئين، يعني مش الضال عن الله، خد بالك، اي الضال اي الذي لا يعرف عاقبه هذه الوكزه انها تؤدي الى قتل انسان، او انه كان جاهلا بمعنى انه كان لا يعلم انه من جند فرعون ومن الاقباط فقضى عليه وما كانش عارف، يعني تحتمل المعنى ده برضه. قاله ابن عرفة الحسن العبدري المؤدب، وقال الازهري معناه من الناسين، يعني الناسي انه هو من جند فرعون او من الاقباط، وقد قيل ذلك في قوله ووجدك ضالا فهدى، اي ناسيا العهد الاول بالنبوة والرسالة فهداك اليه، كما قال تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، يعني تنسى واحدة فالتانية تذكرها، ان تضل احدى في الشهود. فان قلت فما معنى قوله وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، فالجواب ان السمرقندي، يعني مش هنخلص الفصل لان شكلكم تعب مني، هنخلص بس الحتة دي ونكمل الفصل ده مع الفصل الثاني الخميس القادم، لان الفصل الثاني اللي بعده اكتر كثيرا فممكن نجيبه الخميس القادم. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، دي اخر حاجه النهارده متخافش صبر نفسك. فالجواب ان السمرقندي اللي هو المفسر المشهور قال معناه ما كنت تدري قبل الوحي ان تقرا القران، وده معلوم، ولا كيف تدعو الخلق الى الايمان، وده برضه معلوم لانه لم يكلف. وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطوه بيمينك، وقال بكر القاضي نحوه، نعم، قال ولا الايمان الذي هو الفرائض والاحكام، مش الايمان الاجمالي، لا ده الايمان التفصيلي اللي هو بالشرائع والاحكام والفرائض وغيرها. قال فكان قبل مؤمنا بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل فزاد بالتكليف ايمانا، وهو احسن وجوهه. ونقف على قوله وان كنت من قبله لمن الغافلين، نقول ايه طب في الايه دي وربنا قال عليه وان كنت من قبله لمن الغافلين في سوره يوسف، هنقولها بقى ان شاء الله الخميس القادم علشان يبقى عندك شوق حتى تحضر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.